بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بطلاب العلم، بارك الله لكم فيكم هذا السعي، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا لمرضاته وللعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل بحول الله تعالى وتوفيقه الكلام حول الأصول الثلاثة التي بدأناها في الأسبوع الماضي، وتكلمنا في الدرس الماضي عن البسملة أو التسمية باختصار، ذكرنا شيئا من مواضعها وشيئا من المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، وأنها تذكر لفوائد كثيرة ذكرنا منها على سبيل المثال أنها ذكر لله، وأنها تذكير للتوحيد الذي أمر الله عز وجل به الناس، وأنها بركة لقائلها وللشيء الذي قيلت لأجله، وأيضا هي استعانة بالله وحده لا شريك له، وأيضا أنها تفيد أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له، فهو حينما يذكرها يذكر ضعفه وحاجته إلى من؟ إلى الله في أفعاله وأقواله وعقائده، فإن الله هو الذي يمن على من يشاء بما شاء. ومن الأمور المهمة التي ننبه عليها حتى لا ننساها وربما احتاج إليها الطلاب، الإشارة إلى ذلك الحديث الذي ربما يجده بعض الطلاب إذا نظروا في كتب العلم والشروحات وما شابه ذلك، حينما يشرحوا البسملة أو التسمية في كتب العلم، أنهم يستدلون للمصنف الذي يذكر هذه التسمية بذلك الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال فيما قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه أو لم يبدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم أو بحمد الله فهو أجذم أو أقطع أو أبتر. فهذا الحديث لا يصح كما بين ذلك أهل العلم كالإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وكالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد تكلم فيه بتفصيل وبين ضعفه وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فارجع إلى كتابه العظيم وهو إرواء الغليل الجزء الأول، فإن في هذا السند أو في أسانيد هذا الحديث من ضعف كالمعروف بابن الجندي وهو أحمد بن محمد بن عمران، وكذلك قرة بن عبد الرحمن المعافر المصري، فإنهم ضعفوا عند أهل العلم ولذلك لا يصح هذا الحديث، وإنما يستدل لمن بدأ بالتسمية أو البسملة في الكتابة أو القراءة والشباب بما ثبت في السنن الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر البسملة والتسمية في شؤونه التي جاءت بها الأدلة الصحيحة، فكان إذا كتب كتابا كما حصلت الكتابة في صلح الحديبية بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وبين من؟ المشركين، فإنهم بدأوا هذا الكتاب وكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كتبه له كاتبه يعني، فبدأه بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حينما راسل نبينا صلى الله عليه وسلم من؟ هرقل، خاطبه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيما الروم. ولذلك ما صح لنا فيه غنية وكفاية، كذلك يستدل لهم بما جاء في القرآن أن السور العظيمة التي هي كلام الله افتتحت بماذا؟ بالبسملة والتسمية. هذا هو ما أردت التنبيه عليه. لماذا؟ لأنه قد يأتي واحد من الطلاب أو واحد من أهل الإسلام فينظر إلى هذا الحديث فيرى أن التسمية بهذا الحديث واجبة. لماذا؟ لأن الذي لم يبسمل أو لم يسمي متوعد بهذا الحديث أنه أو شأنه أفتر، يعني ماذا؟ مقطوع لا خير فيه. فإذا كان أهل العلم أيها الشباب منهم من يرى أن التسمية والبسملة في أول سور القرآن من السنن المستحبة وليست بماذا؟ ليست بواجبة إلا ما ظهر فيه الوجوب عند سورة ماذا؟ الفاتحة. ولذلك لا بد من أن نتنبه لهذا الأمر. ومن هنا أيها الشباب يظهر ما يفعله بعض الناس، يظهر خطأ ما يفعله بعض الناس إذا كتب صحيفة التهان قد لا يهتم بها فيذكر فيها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يستدل بماذا؟ بهذا الحديث. ولا شك أن الذي يغلب على الظن أنه يهان أو لا يهتم به فالأولى أن لا نذكر فيه ماذا؟ بسم الله. كذلك ما يكتبه بعضهم عند مدخل بيوتهم ومدخل غرفهم أو ما يكتبوه في العربات والسيارات، هذا كله أثر لهذا الحديث ماذا؟ الضعيف. ولذلك انتبهوا أيها الطلاب لهذا الأمر. ثم انتقلنا بعد ذلك أيها الشباب إلى أمر العلم، تكلمنا عن العلم باختصار وبينا أنه ضد الجهل، وبينا أن العلم عند العلماء في تعريف اللغة هو إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه، وأن العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي وهو معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل عليه من ربه جل جلاله. وختمنا الكلام فذكرنا أن الكلام حول العلم لا بد فيه من النظرة إلى ثلاثة أمور. إلى كم أمر؟ إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي ينظر فيه أن ينظر في العلم نفسه، والأمر الثاني في طالب العلم الذي يطلب هذا العلم، والأمر الثالث أيها الشباب في ماذا؟ في من يؤخذ منه هذا العلم. وذكرنا باختصار أن العلم يقسم العلماء إلى نوعين: علم غايات وأصول، وعلم وسائل وآلات. وبصورة أوسع أيها الشباب حتى نؤصل المسألة بصورة علمية يستفيدونها الشباب في مستقبل حياتهم، يقول العلماء إن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم نافع وعلم ضار أو علم غير نافع. ثم قسموا العلم النافع إلى قسمين: علم نافع شرعي ديني وهو علم الشرع، وعلم دنيوي نافع يحتاجه الناس في حياتهم الدنيا. وهذا العلم الذي نتكلم حوله هو العلم الشرعي وهو العلم النافع. وسمي نافعا لماذا؟ لما جاء في الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافع، ويستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم ماذا؟ لا ينفع. واضح يا شباب؟ فسمي نافعا لأمور، منها أنه يرشد إلى الله جل شأنه، لأن المراد بالعلم كما سيأتي معنا أن تعرف الله وأن تصل إلى الله لتعبده عن محبة وانقياد وطاعة وتعظيم وخضوع وخشوع. وثانيا لأنه ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وثالثا لأنه يتعدى من حيث النفع فينتفع به صاحبه وينتفع به من غيره. فإما أن يكون هذا المتعلم طالب علم فيتعلم، وإما أن يصل إلى العلمية الصحيحة فيعلم الناس، ولذلك هو نافع لأنه متعدي. بل أيها الإخوة في الله، أحبة في الله، إن العلم الشرعي تنتفع به البهائم والحيوانات التي لا تعي. لماذا؟ لأن الذي يتعلم الشرع يعرف أن الشريعة حفظت هذا الحيوان الذي أمرنا بحفظه ورعايته. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان في كل، فإذا ذبحتم فأحسنوا، إلى آخره. وأمر الشرع بماذا؟ برحمة الحيوان. لذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني إذا ذبحت الشاة أرحمها. فقال له: إن رحمت الشاة يرحمك من؟ الله. ولذلك هذا الإسلام هو أعظم دين راعى الرفق بالحيوان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، وبهذا يفهم، قال: وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها لتستغفر إلى من؟ إلى طالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم أيها الأحبة في الله يعرف أن النمل حرم ماذا؟ قتله. ولذلك إن وجدها لا يقتلها، وإذا وجد شخصا يقتلها فإنه يقول له ماذا؟ لا تقتلها. لماذا؟ لأن ذلك حرام، لأن النبي نهانا عن قتل ماذا؟ النمل، إلا إذا آذانا وتضررنا منه. فإن القاعدة الشرعية التي بيّنها أهل العلم تقول: ما آذى طبعا قتل شرعا، ما آذى طبعا قتل شرعا. يعني إذا هذا النمل تعدى على الصغار وعلى الناس وقرصهم ولدغهم أو أثر على طعامهم المخزون الذي به حياتهم، ففي هذه الحالة ماذا يفعلون؟ يبيدون هذا النمل بالوسائل المتاحة سوى النار، فإن النار لا يعذب بها إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. هذا معنى القاعدة: ما آذى طبعا قتل ماذا؟ شرعا. ولذلك انتبهوا لهذا الأمر. وأيضا قال: وحتى الحوت في جوف البحر ليستغفر إلى من؟ إلى طالب العلم. لماذا؟ يسأل السائل. أولا لأن هذا الحوت يعيش في أرض الله وفي بحر الله، ويعرف من الأمور ما لا يعرفها إلا هو، وهو كذلك مخلوق لله، يسبح الله، ليس كذلك؟ فإذا علم المتعلم ووصل إلى العلم النافع وعلم الناس، فإنهم يكونون نافعين لأنفسهم وللحيوانات والبيئة. ولذلك إذا جاء الشخص ليلوث المياه بسم أو مبيد يقتل الحيوانات، فإن العالم ينهى من؟ هؤلاء، على سبيل المثال، فيكون بذلك رحمة على من؟ على هذه الحيوانات. واضح؟ ولذلك نفهم معنى هذا الحديث: وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء. لماذا؟ لأنه ينشر الخير بين الناس الذي به تنتفع الخلائق كلها بفضل الله ومنته. إذن هو نافع لأنه يتعدى إلى من؟ إلى الغير. رابعا، لأنه يظهر لطالب العلم ما يحبه الله من أنواع الطاعات والعبادات التي يحبها الله ويرضاها. وخامسا، ليس كذلك؟ خامسا، أن العلم يصحح فيك العبادات التي أظهرها لك، فأنت قد تعلم العبادة أن الصلاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام، لكن إذا لم تتعلم أحكام الصلاة من واجبات وسنن فإنك لن تقيمها بالصورة ماذا؟ المشروعة المطلوبة. ولذلك العلم يظهر لك العبادة، وكذلك ماذا؟ يصححها لك، فيعرفك بالواجب فيها والركن من النية الخالصة واتباع السنة النبوية فيها. واضح؟ وهو نافع أيضا. هذا سابعا. سادسا، لأنه في ذاته عبادة، هو في ذاته عبادة، هو في ذاته عبادة، ولذلك من سلكه سلك طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. ومن سلكه فإن هذا من بشارة الخير، أن الله عز وجل أراد به ماذا؟ خيرا. وسابعا، هو نافع لأنه يعصم صاحبه ومن تعلم عليه ومن نشر بينهم هذا العلم النافع من الشرور والآفات في الدين والدنيا، ويظهر لهم الحق جميعا. هذا من الأسباب التي جعلت هذا العلم الشرعي ماذا؟ جعلته نافعا لطالبه وصاحبه. فهذا هو العلم النافع. فهذا العلم النافع وهو الشرع ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى علم أصول وغايات، وهذه الغايات التوحيد والعقيدة وما يجب على المعين معرفته من الصلاة والصيام وما يلزمه عند توافر الشروط وانتفاء الموانع كالحج والزكاة وما شبه ذلك. واضح أيها الشباب؟ وهذه العلوم الأصول والغايات سبيل معرفتها كتاب الله المحكم الذي ليس بمنسوخ من الآيات، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المحكمة، يعني الغير منسوخة الصحيحة، مع فهم السلف الصالح، وسيأتي الكلام عن ذلك. ونوع ثاني من علم الشرع النافع هو علم الآلة التي تؤدي بك إلى علم الأصل والغاية التي توصلك إلى التوحيد والعقيدة والسنة الصحيحة من عبادة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب عليك من الشرائع من معرفة اللغة والنحو وكذلك التاريخ والبلاغة وكذلك الحساب البسيط، لأنك تحتاجه إلى ماذا؟ إلى الحساب أحيانا كالزكاة أليس كذلك وكالفرائض. فمن علوم الآلة تأخذ من علوم الآلة ما يعينك على فهم علم الغاية. فإذا جاءنا طالب علم وقال أريد أن أتأصل في النحو لأقرأ جميع كتب النحو واللغة، فيهمل بذلك ماذا؟ علم الغاية، فهذا ليس بصحيح. ولذلك تأخذ من علم الآلة ما يعينك على ماذا؟ على معرفة علم ماذا؟ الغاية. ولذلك تجد كثيرا من الشباب ينحرف عن العلم الصحيح. لماذا؟ لأنه نزل علم الآلة والوسيلة إلى علم ماذا؟ إلى علم الغاية والأساس، فلذلك يضل ويضل نفسه ويضل غيره من الناس. فانتبهوا لهذا الأمر، هذا العلم النافع. وأما العلم النافع الذي هو من الدنيا كجميع العلوم المباحة التي تحتاجها الأمة كعلم الصناعات والآلات، فإنه من العلوم المباحة التي تباح عند الحاجة أو عند الضرورة واحتاجت إليها المسلم الأمة المسلمة واحتاج إليها الأفراد في الاسترزاق وطلب المعاش في هذه الدنيا. ولكن لا بد لمن طلب هذه العلوم النافعة من علوم الدنيا لا بد أن يؤسس نفسه في علوم الغاية لتصح عقيدته، لتصح عبادته، لتصح علومه الدنيوية النافعة، حتى يعرف ما يقوم من علوم الدنيا المباحة. فإنه لا يستطيع أن يميز بين الحلال والحرام في علم الدنيا النافع إلا إذا كان قائما على إيش؟ على أصل علمي شرعي يبين له الحلال والحرام من هذه العلوم. واضح يا أخواني؟ فبذلك يتضح لك أيها الأخ وأيها الطالب وأيها الحبيب بأن العبد في حاجة إلى علم الشريعة النافع في دينه وماذا؟ ودنياه، ليس كذلك؟ ولذلك رحم الله الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أبا سعيد ذلك التابعي الجليل حينما قال قولته المشهورة العظيمة، قال: أيها الناس، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه ماذا؟ فعليه بالعلم. ثم العلم الذي لا ينفع وهو العلم الضار، كل علم خالف الشريعة كعلم السحر وعلم التنجيم الذي هو من العقائد الفاسدة كتعلم البروج، فيعتقد المتعلم لهذه المنازل أو لهذه البروج بأنها تؤثر ماذا؟ في الكون وفي الأشخاص وفي العباد والبلاد. لذلك يقول أهل العلم إن علم النجوم على قسمين، على كم قسم؟ على قسمين. علم تسيير، تسيير يعني حركة، ويعرف الناظر في هذا العلم كيف يتحرك ويعرف الجهة الشرقية من الغربية عن طريق ماذا؟ النجم. وهذا أشار إليه الكتاب الكريم حينما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واضح يا أخواني؟ جيد. ولذلك تجد أهل البادية يعرفون الجهات بالنجوم، قلوا لك العارف بالنجوم اذهب إلى هذه الجهة فإذا وجدت فيك النجمة في الجهة الفلانية فاعلم أنك قد وصلت ماذا؟ المكان. واضح؟ فهذا لا حرج فيه ويحتاجه طالب العلم. أما نوع الثاني وهو المحرم بإجماع العلماء وهو ما يسمى بعلم النجم التأثيري أو علم التأثير، وهو أن يعتقد المتعلم بأن هذه النجوم تؤثر ماذا؟ في الكون، فإذا غاب نجم مات فلان، أو إذا حصل خسف للشمس أو القمر قال القائل مات فلان، أو هذا سيحيا فلان، أو سيحدث مكروه، أو ستحدث خيرات، أو ما شابه ذلك، فهذا علم محرم أجمع العلماء على ماذا؟ على تحريمه. ويدل لذلك أدلة كثيرة منها الحديث القدسي الواضح الذي يحفظه طلاب العلم، وفيه أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أصبح من عبادي ماذا؟ مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بماذا؟ بالكوكب. ومن قال مطرنا بالنجم كذا أو بنوء كذا أو بالمنزلة الفلانية القمرية فذلك ماذا؟ كافر بالله، مؤمن بنا بماذا؟ بالكواكب والنجوم. فعلم السحر علم حرام غير نافع، وعلم النجوم وكذلك. إذا كان العلم من علوم الدنيا لكنه يضر الناس، كان يخترع لهم مواد كيماوية تضرهم في أبدانهم كاستعمال هذه البذرة التي ظهر ضررها في المجتمع التي تصنع في الخبز وهي برومات البوتاسيوم التي يركبها من يركبها، فإن علما ينتج مثل هذه المادة فهو ماذا؟ فهو محرم وقيس على ذلك. فالشاهد كل ما ضر العباد والبلاد من العلوم فإنه ماذا؟ فإنه حرام وليس بنافع. واضح يا شباب هذا التقسيم؟ جيد. فإذا هذا هو العلم، والمراد هنا هو العلم النافع الذي الله نسأل أن يعلمنا له جميعا أيها الأحبة في الله. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، تكلمنا عن العلم باختصار، فننتقل إلى الأمر الثاني وهو طالب العلم الذي يطلب هذا العلم. وباختصار أيها الأحبة في الله يقال طالب العلم لا بد له من أدب، وهذا الأدب يمكنك أن تقسمه كالآتي: أدب مع ربه، وذلك يكون في طالب العلم بأن يخلص النية لله في هذا العلم وفي طلبه وتحصيله، وأن يكون صادقا يبتغي بهذا العلم من وجه الله، وأن يبتعد عن الرياء وعن العجب والإعجاب والبطر والشهرة، وأن يبتعد عن حب الرياسة، وأن يتعجل الأمر قبل أوانه، فهذا كله من سوء الأدب. وإنما حسن الأدب أن تخلص النية لله في هذا العلم. ولذلك لا يفعل الأحبة في الله تلك الأحاديث المخيفة التي خوفنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم منها ذلك الحديث الذي فيه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ ثلاثة منهم من؟ عالم يا أخواني. ويدخل فيه أيضا المتعلمون يوقف بين يدي الله جل جلاله فيعرفه الله بنعمه ومنها العلم، فيقول له ربنا جل جلاله قد علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فيقول ماذا والعياذ بالله؟ تعلمت العلم وعلمته في سبيلك يا رب. فيقول الله له كذبت. تأمل يا أخي في هذه الكلمة المخيفة، كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا حديث مخيف أيها الأحبة في الله. لذلك على طالب العلم أن يعالج نفسه وأن يراعي الإخلاص، فإنه مرض خطير إذا دب ووصل إلى قلب الطالب فإنه والعياذ بالله سيخسر الدنيا والآخرة. وسيأتيك الشيطان وتأتيك النفس الأمارة بالسوء، ولكن أنت مطالب بالجهاد في سبيله. والله يقول في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من مجاهدة النفس والشيطان. والإنسان الذي يدعوك إلى ما لا تحسنه، فإن بعض الطلاب من طلاب العلم يغذف بعضهم بعضا إلى الهاوية، فإذا وجد واحدا من صغار طلاب العلم قد درس أو تعلم شيئا ربما عظمه ورفع من شأنه وزكاه بما ليس فيه، وربما لقبه كما يفعله بعض أهل البدع، يلقب بعض صغار طلبة العلم بألقاب لا تليق، قل له العلامة أو الإمام أو فلان، لا يوجد أعلم منه في المسألة الفلانية أو كذا أو كذا، يحمله صاحبه إلى ماذا؟ إلى الهاوية. ولذلك لا بد للطلاب أن ينتبهوا لهذه المسائل، أن يخلصوا النية لله في هذا الأمر. ولذلك يجدر بنا هنا أيها الأحبة في الله أن نذكر بما ذكر به السلف طلاب العلم كابن المبارك وغيره من أئمة الإسلام حينما قالوا العلم له منازل. فورد عن ابن المبارك وغيره أن العلم درجات وأنه منازل، فأول هذه المنازل قال النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر والدعوة. كم منزلة؟ ستة منازل. وتجد أول هذه المنازل ما هي؟ النية، كما سيأتي معنا عند قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول العلوم التي لا بد أن تتعلمها أن تتعلم كيف تخلص نيتك إلى من؟ إلى الله. ولذلك كان أئمة الحديث يقولون من طلب الحديث يعني العلم والدين لغير الله مكر الله به. فلا بد من تصحيح النية، وأن يعرف طالب العلم مستعينا بالله عز وجل مداخل الشيطان فيسدها على الشيطان بتوفيق الله وحده لا شريك له. فإذا هذا الأدب لا بد منه، أن يتأدب طالب العلم مع ربه بإخلاص النية والصدق في هذا العلم. ومن الآداب أيضا أن تدعوه لكي يعلمك العلم النافع أيها الأخ، وأن يعصمك من الفتن والرياء، وأن يوفقك للمنهج الإسلامي السليم، منهج السلف الصالح. فكم وكم من الناس من تعلم لكنه لم يتعلم على منهج ماذا؟ السلف، فكان وبالا على نفسه ووبالا على من؟ على الأمة الإسلامية، وما تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق وتشرذم وتدابر وجهل، من أعظم أسبابه الرئيسة أن العلم لم يتلقى في أوائل الطريق العلمي على منهج السلف الصالح. فانتبهوا لهذا الأمر. والكلام في الأدب مع الله يطول، فكل ما أراده الله من عبده من صدق وإخلاص وإقامة فروض من صلاة وصيام كثرة نافلة هذا من أدب طالب العلم مع من؟ مع ربي. لا بد من مراعاة أخوان والكلام في هذا يطول. سأرشد إن شاء الله إلى بعض الكتب المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في هذا الباب قريبا إن شاء الله. ثم من أدب طالب العلم أدبه مع العلم نفسه، وذلك يكون بمعرفته بالعلم النافع من غيره كما ذكرنا في الكلام الذي سبق، وأيضا أن يراعي فيه التدرج والسلم العلمي الذي خطه لنا السلف الصالح. لا تظن يا أخي أن العلم هكذا فقط تأخذه في أي جهة، كلا، وإنما من منة الله عز وجل علينا أن ربنا جل جلاله رسم لنا وبين لنا طريقا ماذا؟ واضحا لتلقي العلم، أساسه بالعقيدة والتوحيد والسنة الصحيحة كما بينا في علم ماذا؟ الغاية التي ذكرناها باختصار فيما مضى، تراعي التدرج كما قال العلم بالتعلم والحلم ماذا؟ بالتحلم. هذا الحديث صحيح، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن الأدب أيضا مع العلم أن تعمل بهذا العلم كما سيأتي معنا. ومن الأدب أيضا أن تنظر في هذا العلم كما سيأتي معنا ببصيرة وإرشاد ممن له المعرفة والأهلية بما يحتاجه طالب العلم. ومن الآداب أيضا أن تكون على الأخلاق الإسلامية العظيمة من الصبر والتواضع والحلم وعدم الغضب والتأني والرفق في هذا العلم. فهذه آداب كثيرة أخي الكريم، ومنها أيضا أدب طالب العلم مع معلمه ومن يعلمه الخير، أن يتأدب معه وأن ينصت إلى قوله، وإذا استشكل شيئا سأل بأدب واحترام ووقر من يعلمه ودعا له بظاهر الغيب أو عند موته وفي حياته، ويراعي هذه الآداب. لا بد من هذا الأمر. ومن الأدب أيضا أدب طالب العلم مع قرينه وصاحبه الذي يكتب معه، أن يحب له الخير ولا يحقد عليه ولا يحسده، وإذا وجد نافعا من العلم دله ماذا عليه، وأن يدعو له وأن يرشده إلى الخير، وإذا وجد منه ضعفا أو زللا نصحه بالتي هي أحسن التي هي أحسن، ويحبه في الله. والآداب في هذا الباب كثيرة، هذه كلها إشارات أيها الأحبة في الله. ومما يحتاجه طالب العلم أيضا أن يكون ذا همة عالية، الهمة العالية، وهذه هي منة من الله، فتحتاج إلى الطالب من الطالب أن يرجع إلى الله، أن يعلي له همته، وأن يكون قويا ذا عزيمة كالجبال يطلب بها ماذا؟ هذا العلم، صابرا متواضعا محتسبا بلا تكبر ولا رياء. والهمة لها أسباب كثيرة يا أخواني، وإن يسر الله عز وجل نذكر شيئا منها فيما يأتي من المجالس فهي كثيرة، ولكن من أعظم أسبابها إخلاص النية لله في هذا العلم، تأسيس النفس ثانيا على العقيدة السليمة التي تربطك بالله، فإن من تعرف على الله عرفه الله بنفسه فأحبه، فإذا أحبه أعانه ويسر له الأمر كله. ومن أسباب الهمة أيضا حفظ كتاب الله، إن تيسر كما كان السلف يبدأون به من حفظ كتاب الله أو ما تيسر له من كتاب الله مما يحتاجه مما تصح به صلاته ومما يحتاج في معرفة الأحكام الشرعية، ومما يعين أيضا على الهمة أيضا التواضع، لأن من تواضع علم أنه يحتاج إلى المزيد. أما من تكبر فماذا سيحدث له؟ سيخنس، لأن نفسه ستقول له قد بلغت فلا تحتاج إلى زيادة، وبالتالي الهمة ماذا؟ ستقوى أم ستضعف؟ ستضعف. ومما يعين على الهمة أيضا أن تنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت همته، وفي سير الصحابة والتابعين، وتنظر في سير السلف والتراجم، تأخذ العبرة العظيمة في تلك الهمة العالية. ومما يعين أيضا على الهمة العالية أن تسلك المسلك العلمي في التعلم، لأنك إذا بدأت بالكبير قبل الصغير ستضعف ماذا؟ الهمة. ولذلك لا بد من سلوك المسلك العلمي في التدرج في التعلم. وكذلك ما يعينك على الهمة العالية إقامة الفرائض والنوافل، لأنها سبيل محبة الله لك، وكما ذكرنا من أحبه الله أعانه. وكذلك الصبر على هذا العلم، كذلك أن ترفق وأن ترافق الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينك على هذه الطاعة. هذا باختصار. إذن هذه آداب مهمة يحتاج إليها طلاب العلم، ومن ما يحتاجه طلاب العلم لتقوية الهمة ومعرفة هذه الآداب مراجع مهمة. من هذه المراجع ما جاء فيه الكلام عن العلم في كتب التفسير وفي كتب السنة، رجعت إلى البخاري وإلى مسلم وإلى السنن تجد أبوابا وكتبا تتكلم عن ماذا؟ كتاب العلم، فارجع إلى هذا. ومن المراجع أيضا ما كتبه السلف والأئمة ككتاب العلم للنبي خيثمة، وككتاب العلم للخطيب البغدادي، وكذلك أدب السامع والمتكلم والراوي للخطيب البغدادي أيضا، وكذلك بيان فضل العلم لمن؟ جامع بيان فضل العلم لمن؟ ابن عبد البر، وكذلك فضل علم السلف على الخلف لمن؟ لابن رجب الحنبلي، وكذلك ارجع إلى كتاب الخطيب أيضا وهو كتاب شرف أهلي أو أصحاب الحديث لمن؟ للخطيب البغدادي. ومن أصغر الكتب النافعة في هذا الجانب وتعرفك بأهل الحديث ومنزلتهم وهمتهم العالية، رجع إلى كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وهو مكانة أهل الحديث، مكانة أهل الحديث. هذه كتب عظيمة، كل من تكلم في العلم رجع ماذا؟ إلى هذه الكتب العظيمة، فارجعوا إليها واغتنوها أيها الشباب، فإنها تفيدكم في معرفة هذه الآداب التي أشرت إليها إشارات سريعة لأن المجال لا يتسع للتوسع. فقال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ثم بين لك هذا العلم فقال: وهو يعني العلم الشرعي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. باختصار نتكلم، لأننا سنأتي بالتفصيل لهذه المسائل حينما نتكلم عن الأصول الثلاثة، لكن قال هو معرفة الله، ومعرفة الله تكون بالآتي: بالإقرار بربوبيته، والإقرار بوجوده، والإيمان والإقرار بأسمائه وصفاته، والإيمان والإقرار بما أمرنا به من العبادة والطاعة. الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته وهي عبادته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وسبيل ذلك الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح. وهذا باختصار. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تتأتى بمعرفته من حيث أنه بشر وعبد من عباد الله اصطفاه الله وختم به الرسالة وأنزل عليه الإسلام، وبالنظر في سنته في أقواله وأفعاله وعقائده وأخلاقه وخلقه وسيرته من حياته إلى مماته معرفة النبي. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن معنى النبي فيما يأتي من الكلام حول الأصول الثلاثة بشيء من التفصيل، لأننا نتكلم عن قاعدة سريعة، لأن النبي والرسول هما أرسلا من الله جل شأنه، وكلاهما أمرا بالتبليغ. أما ذلك التعريف الذي يقول بأن النبي من أمر بوحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أمر أو بلغ بوحي وأمر بتبليغه، فيفرق بينهما بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ وأن الرسول يؤمر بالتبليغ، هذا التفريق لا دليل عليه على الصحيح. فهو رجل ذكر أوحى الله إليه وحيا وأمره بتبليغه. أما الفرق بين النبي والرسول كما سيأتي أن النبي يرسل ليجدد شريعة سابقة أرسل الله إليها رسولا أو نبيا قبله، وأما الرسول هو من جاء بشريعة ماذا؟ جديدة، تنسخ الشريعة الماضية أو تضيف إليها إضافات أو تنسخ بعضا منها. هذا هو الصحيح من معنى النبي والرسول، وأردت أن أنبه على ذلك لأنه لا بد من التنبه لهذا الأمر حتى يأتينا الكلام بالتفصيل عنه فيما يأتي. فسنتكلم عن من أين جاء معنى النبي وجاء معنى الرسول، وهذا في الكلام في الأصول القادمة إن شاء الله. أما معرفة دين الإسلام بالأدلة، فالدين هنا معناه ملة الإسلام وعقيدة الإسلام وحكم الإسلام. وسمي الإسلام بالإسلام لماذا؟ لأنه في حقيقته استسلام المسلم أو العبد وانقياد العبد لله عز وجل بأحكامه ودينه. فالإسلام في حقيقته هو الاستسلام وماذا؟ والانقياد. فلذلك سمي الإسلام بالإسلام لماذا؟ لأن من اعتنقه استسلم لله فقبل أحكام الله وسار على طريقة الله التي أمر بها عباده جل شأنه. واضح؟ فالدين هنا العقيدة أو الملة، لأن الدين أحبتي في الله له معاني ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه بعض الأئمة كالجوهري، أن الدين يأتي بستة معاني. كم معنى؟ ستة معاني. نذكرها للفائدة يا شباب، نذكرها للفائدة لأنها قد تفيدنا إن شاء الله في بعض المسائل القادمة. دين، فيأتي الدين بمعنى سبحان الله إخوان الدنيا أصبحت تمر سريعا، وهذا من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتقارب ماذا الزمان حتى تكون إيش السنة كالشهر والشهر كالأسبوع. تذكرون الدرس الأول؟ والله كأنه كان ماذا بالأمس. الله نسى يوفقنا إياكم جماعة. ناتي لهذه المعاني بسرعة. فأولا يأتي الدين كما ذكرنا بمعنى الملة والديانة، ويأتي الدين بمعنى الطاعة، ويأتي الدين بمعنى العبادة لأنه جاء من دان له يعني عبده، ويأتي الدين بمعنى الخضوع والذل، ومنه أخذ الدين أنه عبادة لأن العبادة لا تكون إلا بماذا؟ عن محبة وخضوع وماذا؟ وذل، يكون العبد ذليلا لله عز وجل، يذل نفسه لمن؟ لله. ويأتي الدين بمعنى الشأن والعادة، يقال هذا دينه يعني شأنه وعادته. هذه كم؟ خمسة. ويأتي الدين بمعنى ذكرنا الملة و نعم واحد يذكر سريع والطاعة أيوة نعم نعم. ويأتي الدين بمعنى الحق الذي في الذمم. وإن وجدت نظرت إلى هذه المعاني تجد أنها تشمل تفسير الدين، أليس كذلك؟ ولذلك من عبد الله فإنه أطاعه وذل نفسه لله، أليس كذلك؟ وخضع له وأطاعه وخشع له وأصبحت طاعته كدين ماذا؟ في ذمته، أليس كذلك؟ جيد. فالمراد هنا دين الإسلام أي ملة الإسلام. قال اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة ماذا؟ نبي، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأمور الثلاثة أيها الشباب هي موضوع الرسالة التي سنشرحها. فهذه الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة ماذا؟ النبي، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي الكلام عن الأصول ومعناها فيما يأتي في الدرس. قال الأولى العلم وذكر معناه، ثم قال والمسألة الثانية العمل، بأن تعمل بهذه العلوم النافعة التي علمتها، فالعقيدة والعبادة والطاعة والأخلاق والآداب تعمل بها، فما كان من واجب وجب عليك أن تفعله، وما كان من مستحب وجب عليك استحب لك أن تفعله، وما كان من محرم وجب عليك ماذا؟ أن تتركه، وما كان مكروها كره لك، وما كان مباحا جاز لك ماذا؟ أن تفعله. واضح؟ هذه الأحكام الشرعية الخمسة، هذا هو العمل بهذا العلم. قال ثم الثالثة الدعوة إليه. والدعوة في أصلها الطلب والإرشاد والهداية والبيان. فلان دعا إخوانه لوليمة، يعني طلبهم لماذا؟ للحضور إليها، معناها الطلب. وأما الدعوة في التعريف العلمي هي الإرشاد والبيان لشريعة الإسلام، الإرشاد والبيان لشريعة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه دعا. فهي الإرشاد والهداية والبيان وإقامة الأدلة والبراهين للإسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من دل على خير فله إيش؟ مثل أجر. دل يعني إرشاد. ولها أركان أيها الأحبة في الله باختصار. هذه الأركان كالآتي: الأول أن يعرف من أراد أن يدخل في باب الدعوة إلى الله المدعو له. لمن تدعو؟ تدعو لمن؟ لله ولدينه. وثانيا المدعو وهو من يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه الدعوة. وهم على صنفين: من أجاب الله ورسوله فأسلم يحتاج إلى دعوة وإرشاد وتوجيه أو لرفع جهل أو رد إلى الإسلام والشريعة إذا خالف. وهذا يعرف العلماء بالدعوة لأمة ماذا؟ الإجابة. ونوع الثاني من المدعوين هم من على غير ملة الإسلام من الكفار أجمعين من اليهود والنصارى وما شبه ذلك، وهم ما يعرف عند العلماء بأمة ماذا؟ الدعوة، الذين هم يحتاجون إلى هذا الإسلام. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث وهو الداعي، أن يعرف شروط الداعي وما يجب عليه من الإخلاص والعلم والبصيرة وما يتحلى به من الآداب من الحكمة، وهذا أمر واسع. والأمر الرابع المدعو به، على ماذا يدعو، وإن شئت سمه مسلك الدعوة وإن شئت سمه وسائل الدعوة. ووسيلة الدعوة معرفتها بالرجوع إلى الإسلام والسنة والقرآن والسنة وفعل والرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء. ومن هنا كانت الدعوة من أعظم المنازل ومن أعظم الأعمال، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وكما قال تعالى: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ومن هنا نعرف أن الدعوة حكم شرعي، انتبه، وأنها عبادة شرعية لا سبيل فيها إلى التنظير ولا إلى الآراء ولا إلى الاجتهادات المخالفة للنص، وإنما سبيل معرفتها بالرجوع إلى ماذا؟ إلى النصوص، من حيث ندعو لمن وعلى ماذا ندعو وبما ندعو وكيف ندعو وما هي وسائل الدعوة تحتاج منا إلى رجوع الإسلام. ولذلك قال العلماء في أمر المدعو به أو وسيلة الدعوة، قالوا إن وسائل الدعوة ماذا؟ توقيفية. إذا أردت أن تدعو ترجع إلى ماذا؟ إلى النصوص، فلا تدعو بالمحرمات. تتعلم السحر لتدعو أو تبيع المحرم لتدعو، كلا، بل لا بد أن تكون على بصيرة وأن يكون فعلك موافقا للشريعة الإسلامية. ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ولذلك طالب العلم لا بد أن يكون محققا في أمر الدعوة إلى الله. فالدعوة إذن تقوم على أصلين، تقوم على أصلين. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال، فقيل له: في مرات ننظر، وهذا ذكره في تفسيره لسورة يوسف، قال السائل: مرات ننظر إلى الدعوة فنجد أنها مضافة إلى الله وحده لا شريك له، وفي مرات نجدها مضافة إلى سبيل الله، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي، ادعو إلى سبيل ربك. وفي مرات تكون مضافة إلى من؟ إلى الله، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فقال ابن تيمية ذاكرا هذين الأصلين، قال: لا بد لكل مسلم وداعية أن ينظر إلى أمرين. الأمر الأول المقصود بهذه الدعوة، وهو من؟ وهو الله جل شأنه، أنك تدعو إلى من؟ إلى الله، لعبادة الله، إلى معرفة الله، إلى أسمائه وصفاته، إلى رضا الله، إلى جنة الله، إلى الخوف من ناره، إلى الخوف من عذابه وعقابه. المراد والمقصود بالدعوة. والأصل الثاني أن تعرف السبيل والمسلك الموصل إلى تلك الغاية المرادة، وهو معرفتك بالإسلام علما وعملا ويقينا. هذا ما يقال في أمر الدعوة باختصار. قال الثالثة العمل به، ثم قال الرابعة الثالثة الدعوة إليه، إليه يعني إلى الإسلام أو إلى العلم كله، إلى الله وإلى رسوله وإلى ماذا؟ إلى دين الإسلام بالأدلة. فلذلك الدعوة شاملة لجميع أركان الإسلام من آداب وأركان وأخلاق. ثم قال رابعا الصبر على الأذى فيه، مما لا بد أن تعرفه يا طالب العلم، ولا بد أن يعرفه كل مسلم، أنه لا بد له من الصبر، خاصة من سلك مسلك العلم والعلماء يحتاج إلى الصبر، فلا بد أن يصبر على العلم تعلما وتعليما وعلى العمل وعلى الدعوة إليه، وأن يصبر على الأذى الذي يجده من نفسه كوسواس الشيطان أو شهوة النفس التي تأمر بالسوء والفحشاء، أو من وسوسة قرناء السوء وأهل الأهواء والبدع والمخالفين. فالصبر في أصل اللغة معناه الحبس والمنع، معناه ماذا؟ الحبس والمنع والترك. ومن هنا تفهم يا شباب معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهي واضح. قال الراوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل البهائم صبرا، أو أن نصبر أو نصبر البهائم. قال العلماء معنى الحديث أن النبي نهى الناس أن يجعلوا البهائم والحيوانات صبرا محبوسة. إذا أراد إنسان يتعلم الرماية، بعضهم كان يفعل فيما مضى ماذا يفعل؟ يأتي بغزال أو بأرنب أو بقط هر أو حيوان أو طائر في منطقة معينة، ثم يتعلم ماذا به ماذا؟ الرماية. هذا حرام شرعا. ولذلك معنى نهانا أن نصبر البهائم معنى أن نحبسها لنتخذها ماذا؟ غرضا. فمعنى الصبر معناه الحبس والترك، ومعناه شرعا أن تحبس نفسك على مراد الشرع، وأن تجعلها ماشية على مراد الشارع، مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قسمها العلماء للأقسام التالية، قسموا الصبر إلى هذه الأقسام التالية: الصبر على المأمور، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور. فإن العبد لا بد أن يعلم أنه مطالب بالآتي: أن يعمل المأمور، وأن يترك ماذا؟ المحظور، يعني المحرم المنهي عنه، أن يترك المنهي عنه، وأن يصبر على المقدور الذي قدره الله عز وجل عليه من الخير وماذا؟ والشر. فتصبر على الأوامر، والتي من أعظمها العلم، تصبر على العلم وما قيل فيه فيما مضى، وتصبر على العمل به، وتصبر على الدعوة فيه، وتصبر على ما قدره الله عليك من الأذى فيه، كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال تعالى: واصبر كما صبر ماذا؟ أولو العزم من الرسل. ولذلك تصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية بتركها، وتصبر على الطاعة بفعلها، وتصبر على المقدور النازل، إن كان خيرا صبرك هنا يكون بشكر الله عليه والتحدث بنعمة الله، وإن كان شرا وكان مصيبة صبرك عليه يكون ماذا؟ بالاحتساب والاسترجاع، وأن تطلب من الله الخلف في هذا المصاب. هذا باختصار. فالصبر على الأذى فيه يعني الصبر على ما تجده من أذى في الدين من علم وتعلم ودعوة إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى. والدليل في اللغة معناه الإرشاد والهادي والكاشف والبرهان، وما يعرف من خلاله الحق، هذا معنى الدليل. والأدلة في الشريعة هي كتاب الله المحكم والسنة الصحيحة الثابتة المحكمة غير منسوخة، صحيحة. فخرج بذلك الحديث الضعيف الموضوع. مع فهم السلف الصالح وإجماعهم، ثم القياس السليم الصحيح إذا عدم النص. كتاب وسنة وإجماع صحابة مع فهمهم وماذا؟ وإجماع صحيح ثبت دليله عند أهل العلم. هذه الأدلة، هذا معنى الدليل. ثم أراد المصنف أن يبين لك ما هي الأدلة على هذه المسائل، لأنه قد يسأله سائل هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها أنها واجبة على الناس: إما أن تكون واجبة عينيا تجب على كل مسلم ومسلمة، وإما أن تكون واجبة كفائيا يعني تجب على البعض دون البعض، أين الدليل عليها؟ فقال: إن سألت عن الدليل فهذا هو الدليل. فذكر قول الله عز وجل في سورة العصر، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلاة. إذن يا أخوان إن شاء الله نصلي، وبعد الصلاة نواصل يعني إن سمحتما قليلا حتى نختم هذه المقدمة لننتقل إلى المقدمة الثانية. بارك الله فيكم جميعا، جزاك الله. شوية المسبوقين يصلوا ونبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نواصل إن شاء الله تعالى. المصنف أيها الأحبة في الله يربي الطلاب والمتعلمين، وهي تربية لجميع المسلمين، أن إذا علموا أو تعلموا أو أرادوا أن يفعلوا أي فعل من الأفعال عليهم قبل أن يفعلوا أن يتعلموا الدليل على أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وعلى ما يصح من أعرافهم وعاداتهم. فلا بد من الدليل في معرفة الإسلام وما يجب فيه على المسلمين كافة. فالناس على أقسام، أصناف من الناس هم من أهل الإسلام والإيمان، يقيمون الشرائع الظاهرة كالصلاة والصيام، لكنهم لا يعرفون جل أمور دينهم، كثيرا من أمور الدين لا يعرفونها. فهؤلاء هم عامة المسلمين، وهؤلاء الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم، وهم أهل الذكر، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الطائفة من الناس يسميها العلماء بالمقلدة، يقلد هذا الإنسان الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف الأحكام من يفتيه في شرع الله عز وجل من العلماء الذين صح علمهم وسلمت عقائدهم. فهؤلاء يفتون هذا العامي ويعطونه الأجوبة على ما سأل من الأحكام الشرعية. هذا النوع الأول. والنوع الثاني، وهم من العامة أيضا، يريد أن يعرف الحكم بدليله، وفي هذه الحالة يفتيه المفتي والعالم أو المتعلم بالمسألة التي يريدها مع بيان ماذا؟ الدليل. والنوع الثالث، وهم من سلك مسلك العلم لكنه في بدايات الطريق، في بدايات ماذا؟ الطريق. فهذا حكمه أيضا أن يسأل مع معرفة الأدلة، وأن يعرف الراجح من المرجوح على سبيل العموم. والفرق بين هذا الثالث والثاني ماذا؟ أن ذلك العامي يسأل ليعبد الله عز وجل، يريد يعرف الحق بدليله. وأما طالب العلم هو يريد أن يعرف الحق لنفسه وماذا؟ لغيره. والنوع الرابع، وهو طالب علم محقق يريد أن يعرف المسلك إلى معرفة الأدلة ليعرف الراجح من ماذا؟ من المرجع، وليسلك مسلك العلماء في هذا الإسلام العظيم. فهذا ينظر إلى الأقوال التي بين يديه بعد أن تتكون له ملكة، يعرف من خلالها العقيدة السليمة الصحيحة، ويعرف الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ويعرف الوسائل وطرق الاستنباط باختصار، ويعرف إذا تعارضت الأدلة ماذا يعرف، فيكون بذلك محققا متبعا. فهذا إذا جاءته الأقوال عليه ماذا؟ أن يتبع ماذا؟ الدليل من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وهذا الذي يحتاج إليه الناس اليوم من طلاب علم محققين يعرفون الأمور بأدلتها ودلالاتها، لأن الأمة محتاجة لهذا الصف من طلاب العلم خاصة، لأنهم يسلكون مسلك العلماء الربانيين إن شاء الله تعالى. ولذلك الدروس والعلوم التي تلقى والتربية العلمية يراد من خلالها أن يصل الطلاب العلميون إلى ماذا؟ إلى مرتبة متابعة الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، مع اعتبار متابعة أهل العلم في ذلك، مع الاستشارة بآرائهم وأقوالهم وإرشادهم. لكن إذا صح عنده الدليل وقد خالفه إمام أو عالم، فالعبرة هنا بماذا؟ بالدليل، مع الاحترام للعالم وتقديره وتعظيمه، لأنه إن قال بغير الدليل إنما فعل ذلك باجتهاد وربما لم يتضح له الدليل. ولذلك راجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة ماذا؟ الأعلام، لتعرف هذه المسألة. ولذلك لا بد أن نعلم أيها الطلاب أنه لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في الدنيا من أولها إلى آخرها شخص يتابع في أقواله وأفعاله وعقائده وكلامه وأخلاقه وصفاته إلا من؟ شخص المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. فالجميع يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهد العالم وأخطأ خطأه مغفور له بإذن الله، وله ماذا؟ أجر، أجر اجتهاده. فإن أخطأ فإنه لا يلام ولا يعاتب لأنه ليس بمعصوم ويوقر. أما من أسقطه وتكلم فيه وطعن فيه فهذا مسلك أهل الأهواء والبدع. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا غيرنا، وخذ من حيث، يريد بذلك أن لا تجعل هذا الإمام يعني نفسه واحد من حنبل كالمعصوم، تأخذ عنه كل ما قاله. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى حينما وجد بعض من طلاب يكتبون كل شيء قال: لا تكتب كل شيء، لست بنبي، وخذ من حيث أخذنا. ولذلك طلاب العلم لابد أن يتربوا على هذا الأصل وعلى هذه المسألة، ولا حرج أن نستفيد من كتب الأئمة. لماذا؟ لأنها تقربنا إلى معرفة الحقائق. لا حرج أن تدرس المذهب، سواء كان هذا المذهب مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، بشرط أن يكون لك سلما لمعرفة الأحكام بماذا؟ بأدلتها. أما أن تدرس المذهب لتكون متعصبا لهذا المذهب، فالحق ما كان فيه والباطل ما جاء من خارجه، فهذا هو الابتداع، وهذا هو التعصب ماذا؟ الذميم والمذنوب الذي حرمه جميع أئمة المسلمين. ويقال كما قال أهل العلم: أفضل طريق لمعرفة الحق وما يريده الله من العباد أن ينظروا إلى نصوص الشريعة من الكتاب والسنة مجردا عن الأقوال والآراء بإرشاد أهل العلم، كما قال فضيلة العلامة الشيخ محمد بن أمان رحمه الله تعالى الجامي كلاما نفيسا، قال: أفضل طريقة للتفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في علم الشريعة أن تنظر إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها توصلك إلى الحق بأخصر طريق وأسلم طريق إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نتربى على الأدلة والدليل، لأننا بذلك نقود أنفسنا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقود غيرنا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا الأمر. ولذلك نحن نحتاج أيها الأحبة إلى طلاب علم مخلصين النية لله، متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، معتقدين العقيدة الصحيحة، محققين للعلم بأدلته ودلائله، حتى نصل جميعا إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى دين الله جل شأنه. ولذلك المصنف يردينا جميعا على ماذا؟ على الأدلة. قال: والدليل على ما مضى، العلم والدعوة إليه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وتكلمنا على عن الصبر في الأذى فيه. ومن باب الإفادة حتى نربط المسألة بصورة علمية حتى تربط لها الفروع أيها الشباب، فإن الصبر عند بعض أهل العلم يقسم كذلك إلى قسمين. التفريع هذا مرات يفيد طالب العلم لأنه يربط لك المسائل. صبر مشروع ممدوح وهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، صبرك على ماذا؟ على المأمور، صبرك على ماذا؟ على عن المحظور، وصبرك على المقدور من الخير والشر. هذا هو المشروع. والنوع الثاني صبر مذموم، وهو ما يخالف النوع الأول كالصبر على الجهل، هذا مذموم. أن تحبس نفسك تريد أن تبقى بلا علم بلا معرفة وترضى بالجهل وعدم المعرفة، هذا صبر ماذا؟ مذموم بإجماع العلماء. وصبر على المعصية بجميع أنواعها من الشرك والكبائر وصغائر الذنوب والبدع كلها، تصبر عليه، هذا صبر ماذا؟ مذموم. ولذلك أهل الكفر حينما جاءتهم الأنبياء بالدعوة التوحيد منهم من قال ماذا؟ إيش قالوا؟ إن هذا لشيء أيضا من الأدلة على ذلك، إن كاد أيوة لولا أن صبرنا عليه، هذا صبر مضمون، يدخل فيه الشرك والكفر وتدخل فيه جميع ماذا؟ المعاصي، هذا صبر ماذا؟ صبر مذموم. ويدخل أيضا في الصبر المذموم أن تصبر على الأمر الذي تراه دينا والدين على خلافه. إذا جاءتك الأدلة وبينت لك أن هذا المسلك الذي تسلكه أيها الإنسان أيها المسلم خطر وخلل ومخالف الكتاب والسنة، تعود عليه بالنواجذ ولا تتركه إما لهوى أو لتقليد أو عرف أو ماذا أو عادة، هذا من الصبر ماذا؟ المذموم. الواجب عليك إذا جاءك الدليل ماذا تفعل؟ تنتقل إلى الحق، وبذلك تنجو الأمة من الضلالة إلى ماذا؟ إلى الهداية والرشاد. فهذا نوع من أنواع الصبر ماذا؟ المحرم. ويدخل فيه أيضا الصبر على الممنوع من المباحات من الأعمال والصناعات. إنسان يعمل في الربا أو يصنع ما يضر الأمة فقيل له هذا حرام فيتركه ليتركه فلا يقبل النصيحة ويبقى على ماذا؟ على هذا المحرم. واضح يا شباب؟ إذن هذان نوعان من أنواع ماذا؟ الصبر. واضح يا شباب؟ أما الأذى أيها الأحبة في الله فإنه ما يتألم له الإنسان ويجد ألمه وشدته على نفسه. وهذا الأذى ينقسم إلى الآتي: أذى في النفس، تجد في نفسك كوسوسة وابتلاء بالوسواس، تجد بعض الناس عنده وسوسة في نفسه أليس كذلك؟ تجده مضطربا، هذا عذاب ولا ما عذاب؟ أذى في النفس. والله نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من الوسواس والذبذبة. ولذلك تجد بعضهم إذا توضأ المرة الأولى ماذا يفعل؟ يتوضى مرة ثانية ويتوضى مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وإذا جاء إلى تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يكبر، ثم بعد ذلك يأتي الوسواس يكبر، فيصبح في أذى ولا ما في أذى؟ يأتيه الشيطان فيحدثه في نفسه في يقظته أو في منامه كأن يرى النائم شيئا فظيعا، كأن يرى في نومه والعياذ بالله سلم الله السامعين وجميع المسلمين أن رأسه في نوم قد قطع، أو أن رأسه صار عظيما ضخما وسقط من جبل شائق، فتجده إذا قام من نومه تجده ماذا؟ متألما، كأن هذا الأمر كان واقعا عليه حقيقة. ليس هذا أذى، هذا في النفس، هذا نوع من أنواع الأذى، أذى في النفس. ومصادره ما ذكرنا، إما من فزواس ومن الشيطان أو مما تحدث به ماذا؟ النفس. وأذن يأتيك بقول من القائلين من شتم أو سب أو تحقير، هذا أذى بالقول. يؤلمك ولا ما يؤلمك؟ يؤلمك. أنت جيت بدين جديد، أنت مبتدع، أنت كذا، أنت لم تراعي الدين، أنت كذا كذا، أنت متشدد، أنت كذا أنت كذا، هذا كله من الأذى الذي يحتاج إليه ماذا؟ يصبر عليه طالب العلم. وأذى يأتيك ماذا؟ بالفعل. كأن ماذا؟ من يضرب لنا مثالا؟ هذا بالفعل. أحسنت، كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أراد أن يضربه، ومنهم ماذا؟ من مسك بعنقه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وضع على ظهره الشريف ماذا؟ سل الجزور. هذا من أذى الفعل الذي تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر عليه. إذن هذا الأذى. ومن أعظم الأذى الذي يحتاج طالب العلم إلى أن يصبر عليه الأذى الذي يجده في مسلكه العلم، فإن العلم يا أخواني شديد والعلم ثقيل. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه الحق ماذا؟ ثقيل. الحق هو الدين، والدين هو ماذا؟ هو العلم. ولذلك هذا العلم يا أخي ثقيل، فيه مرارة، فيه تعب، فيه سهر، فيه شدة، فيه ألم، يمنعك النوم أليس كذلك؟ يتعب عينيك، يتعب رأسك، يتعب ذهنك، تتكبد المشاق، تأتي من جهات بعيدة لتنال العلم أليس كذلك؟ تجلس بالركب، هذا أذى ولا ما أذى؟ لا بد من ماذا؟ من الصبر. ولذلك كان السلف يقولون إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، لا ينال براحة الجسد، يحتاج إلى الأيام وماذا والليالي وإلى الصبر والاحتساب. كما قال الناظم اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، حكمة هي العلم، وإنما السبيل اجتماع النقط. فالعلم لا بد من ماذا؟ من أخذه شيئا فشيئا. ولذلك قال العلماء من أراد أن يأخذ العلم جملة ذهب عنه ماذا؟ إذا لا بد من الصبر والاحتساب في هذا العلم. تبوا لهذا، ولذلك لا تظن أنك إذا جلست سنة أو سنتين أو حفظت متنا أو متنين قد وصلت. كلا، من ظن أنه وصل فإنه قد انقطعت أوصاله. إياك أن تعجب ماذا؟ بعلمك. ولذلك قال الناظم أو الشاعر ماذا؟ العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. العلم إيش آفته؟ شنو؟ الإعجاب، تعجب بنفسك أنك وصلت وتعلمت وقرأت وحفظت. هنا إذا دخلت في الإعجاب قصمت ظهرك، وإذا غضبت فإنك بذلك تتخلى عن أخلاق العلم. لا بد من ماذا؟ من الحلم، إلا إذا كان الغضب في ذات الله وفي سبيل الله، فهذا لا بد منه. كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله تغضبه الدنيا، لكن إذا انتهكت محارم الله انتقم لمن؟ لله. لا بد منها. والمال آفته التبذير والنصب. المال إذا جاءك إذا ماذا؟ إذا جاءك المال ماذا تفعل؟ تبذره وتأتي به من الحرام. التبذير هو الإسراف، والنابي هي السرقة، هذا كله محرم. وعلى طالب العلم أن يصبر على هذه الأنواع الكثيرة التي اختصرناها من الأذى. بعد ذلك قال المصنف والدليل قوله تعالى سورة العصر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يرى المذهب الذي تكلمنا عنه في درس ماضي أن البسملة تكون في بداية كل ماذا؟ إلا ما اتفقوا عليه، أليس كذلك؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة العصر هذه سورة مكية، يعني نزلت أين؟ بمكة، والكلام عن المكي والمدني هذا له مجال آخر. ومن سمات السور المكية أيها الأحبة في الله أنها تذكر الأصول الإسلامية العظيمة والركائز الكبيرة للإسلام، كما سيأتي معنا أن هذه السورة سورة ماذا؟ عظيمة، كما سيأتي قول الشافعي وأنهم أي الناس إن تدبروا فيها إلى مماتي فإنها ماذا؟ تسعهم أيها الشباب. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أي الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هو الزمن والدهر، والعصر أيضا أول الأوقات في اليوم، إما أن يكون هو أول النهار وإما أن يكون هو آخر النهار. وذلك تقول العرب العصران يريدون بذلك ماذا؟ الصبح وماذا؟ والعصر. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل ماذا؟ الجنة. البردان هما ماذا؟ الفجر والعصر. واضح يا أخوان؟ ولذلك من أهل التفسير من ذهب فقال إن العصر المراد به هنا وقت العصر المعلوم، إما أن يريد بذلك أول النهار أو ماذا؟ آخر النهار، وإما أن يريد ماذا؟ الوقتين. ولكن قال العلماء الأظهر أن المراد بالعصر ما هو؟ الزمن والدهر الذي خلقه الله عز وجل وتجري فيه الأحداث. ومن ذهب إلى أن العصر هو الوقت المعلوم وهو وقت العصر الذي تقام فيه صلاة العصر له وجهة. كيف؟ يقال إن ذلك كله من خلق الله، فإن الله قد أقسم بالفجر أليس كذلك، وأقسم بالصبح، وأقسم بالضحى أليس كذلك، فهو قادر على أن يقسم بكل شيء وله المشيئة المطلقة ليقسم بما شاء من خلقه. فإذا قال قائل قال أهل العلم إن الله إذا أقسم بشيء دل هذا القسم على عظمة المقسم به أو المحلوف به، أو المحلوف ماذا عليه؟ عفوا به. فأين العظمة هنا؟ العصر إذا كان الزمن هذا واضح، هذا العصر الذي خلقه الله عز وجل من لدن خلقه للسماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة وما جرى فيه من أحداث وما ستجري فيه من أحداث، أليس هذا من قدرة الله الخالق البارئ؟ عظمة باهرة وقدرة عظيمة. فالعصر إذا كان مراد من قال إنه العصر الوقت المعلوم فقد جاءت أدلة تبين أن وقت العصر معظم في الشريعة. من ذلك أن هذا الوقت تجتمع فيه ملائكة الصباح وملائكة ماذا؟ الليل، أليس كذلك؟ وأن هذا العصر في يوم الجمعة خاصة، الله يحفظكم حفظكم الله، الدعاء فيه ماذا؟ مستجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم من رجل أقام سلعته بعد صلاة العصر ينفقها بالحلف الكاذب أو كما قال رسول الله بعد صلاة ماذا؟ العصر. فقد يقول قائل لماذا ذكر العصر هنا؟ قال بعض أهل العلم لأنه في هذه الحالة لم يراعي أدبه مع ملائكة الرحمن قبل أدبه مع الله عز وجل، فشهدت هذه الملائكة ملائكة الليل والنهار ماذا؟ الكذب الذي تم ماذا؟ في هذه السلعة. لكن الظاهر أن العصر ماذا؟ الذي يراد به ماذا؟ الزمن والدهر، لأنه يشمل الجميع. وأردت التفصيل لكي تعرفوا مآخذ العلماء وسبب أقوالهم التي قد يظنها البعض أنها ماذا؟ لا دليل لها أو لا دليل عليها. لكن الصحيح أنه يراد به بالعصر هو الزمن الذي خلقه الله عز وجل وتقوم فيه الأحداث منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم ماذا؟ الساعة، وحتى يدخل الناس الجنة من أهل الإيمان ويدخل الناس من أهل النار النار والعياذ بالله. قال أقسم الله بالعصر. والقسم أيها الأحبة في الله له أركان، أولها المقسم الذي فعل القسم وهو الله جل شأنه، والمقسم به وهو العصر ها هنا، والمقسم عليه وهو كما سيأتي معنا خسارة الإنسان إلا من استثنى، وكذلك ماذا؟ حرف أو أداة القسم. والقاعدة لا تخفى على طلاب أن الله يقسم بما شاء ماذا من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بمن؟ إلا بالله. فأقسم الله ماذا؟ بالعصر الذي هو الزمن. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هو مفرد الإنس، مفرد ماذا؟ الإنس على الصحيح من قول العلماء الإنس. الإنسان مفرد ماذا؟ الإنس عند بعضهم، ومنهم من يرى أن المفرد ماذا؟ إنسي واحد. ولذلك قال العلماء من أهل العربية الأصل في الناس الأناس، هذا الأصل. ثم حذفوا اللام لماذا؟ للتخفيف. فقالوا ماذا؟ الهمزة للتخفيف، وقالوا ماذا؟ الناس. فرجعت في الإنس إلى أصلها، وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ الإنس. وضح لكم يا شباب. ولذلك قاعدة في اللغة أيها الشباب أن من عادة العربية وعادة أهل العربية أنهم يفرون من الهمزة إلى ماذا؟ إلى غيره، لأن الهمزة عندهم كما يقولون حرف ثقيل، فإذا وجدوها فإنهم ينتقلون منها إلى غيرها. ولذلك تجد في بعض اللهجات العربية لهجات لها أصول في اللغة العربية. مثلا في بعض البلاد هنا مثلا تجد بعضهم إذا قال سؤال يقول ماذا؟ سؤال، يريد يهرب من ماذا؟ ها؟ من إيش يا جماعة؟ من الحرف الهمزة. وهذه قاعدة معروفة عند العرب قديما. معلش هذه طرفة لغوية يعني حتى نطلع من إيش يا أخي الجو التأصيلي هذا شوية. فهذا هو الإنسان. فالإنسان هو مفرد الإنس، والإنسان هو من البشر. فإذا سأل لماذا سمي الإنسان بالإنسان، قيل له إن الإنسان سمي بالإنسان لأن هذه الجملة أصلها من النوس أو النيس، وهي الحركة. وقال بعضهم سمي بالإنسان لماذا؟ لأنه خلقه الله عز وجل ليأنس بغيره ويتوحش من ماذا؟ من العزلة والانفراد. واضح؟ إما أن تكون من الأنس، وإما أن تكون من ماذا؟ الذي هو بمعنى ماذا؟ الحركة وماذا؟ والانفراد. وهذا كله موجود في الإنسان، ما موجود؟ كله موجود. واضح؟ قال والعصر إن الإنسان، أي هذا المخلوق الضعيف وهؤلاء البشر في ماذا؟ في خسر. إن الإنسان لفي خسر. والخسر والخسارة والخسران والتخسير ضد الفلاح والربح والفوز والنجاح. ولذلك قال الجوهري رحمه الله تعالى في صحيحه هذه المعاني، وبين بخلاصة في خلاصة أنها تأتي كلمة خسارة أو خسر بمعنى الهلاك وبمعنى العذاب أيضا، وتأتي بمعنى الضياع والنقصان. فيقسم الله جل شأنه بالعصر على ماذا؟ على أن جنس الناس وأن أصل الناس ماذا؟ في خسارة. كيف خسارة؟ إما أن يكونوا في خسارة في الدنيا والآخرة. معنى الخسارة خسارة في الدنيا والآخرة، وهذه في حق من؟ الكافرين والمشركين. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال. فإذا أعظم الخسران خسران من؟ الكفار. ثم يلي ذلك خسران أهل المعصية من أهل الإسلام الذين عصوا الله بالكبائر والمعاصي الصغائر أو فعلوا البدع والموبقات، فهؤلاء خسارتهم بحسب ماذا؟ معصيهم. واضح يا شباب؟ ولذلك من خسران أهل الكبائر والمعاصي أن الله له المشيئة الكاملة، إن شاء عذبهم وإن شاء فإن عذبهم فهذا من خسرانهم. انتبه. ومن الخسران أيضا خسران أهل الطاعة والتقوى. كيف ذلك؟ أحسنت. إما أن يهمل العمل الصالح الذي به كماله في الدنيا ودرجته العظيمة في الآخرة مع كماله هنا وهنالك، فهذه خسارة ولا ما خسارة؟ خسارة، لأنه بتفريطه أنقص من أجره، أليس كذلك؟ وبالتالي دنت درجته ماذا؟ عند الله في الجنة. الله نسأل يا أخوانا لنا ولكم جميعا الدرجات العلى. والدليل على ذلك من أدلة على ذلك ما جاء في الحديث الصحيحة في كفارة المجالس، أو في بيان عفوا معصية من قام عن مجلس لم يذكر الله عز وجل فيه. تعلمون جيدا أيها الطلاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله جل شأنه، وفي حديث ورواية قال ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني خسر حسارة حسرة وندامة وخسارة. وفي الحديث الآخر قالوا إلا وقاموا عن جيفة ماذا؟ حمار. أين الدليل؟ جاء في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله سبحانه وتعالى إلا كان عليهم حسرة وندامة وإن دخلوا الجنة للثواب. تأمل، يدخل الجنة، فإذا دخلوا الجنة ويذكرون أيام الدنيا يا أخواني يقولون يا ليتنا عمرنا ذلك المجلس. لماذا؟ بالذكر. فإنهم يرون في جنتهم تلك التي من الله عز وجل بهم عليها أصحاب الدرجات العلى كما يرون أبعد كوكب ماذا؟ يريهم في السماء. فإنه ما بين الدرجة والدرجة قدر ماذا؟ 500 سنة. ولذلك انتبهوا لأعمالكم يا أخواني، ولننتبه جميعا لأقوالنا ومجالسنا. ولذلك من هنا يتضح لنا فضل العلم يا أخواني، وأن تعمير المجالس به من أعظم ماذا؟ الأعمال. لماذا؟ لأن العلم هو من ذكر من؟ من ذكر الله جل شأنه. فإذا هذا الخسران بحسب صاحبه، فإن كان من أهل الإشراك والضلال فقد خسر الخسران ماذا؟ المبين. وإن كان من أهل المعصية فبحسب معصيته، وإن كان من أهل التقوى فبحسب ماذا؟ معصيته وبحسب ماذا؟ نقصه من الأعمال الصالحة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الجملة قائمة من مستثنى ومستثنى منه. أين المستثنى منه؟ الناس، جنس الناس خسارة. والذين استثناهم الله هم من؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع من علم يدلك على الإيمان وعمل ودعوة وصبر فقد أتى بإذن الله تعالى بالدرجات ماذا؟ العالية. ولذلك فإنه لن يخسر. وبقدر نقصه وانتقاص من هذه الصفات ستكون ماذا؟ ربطتم بين الجهتين يا أخوان؟ ربطتم؟ تبوا لهذا الأمر. قال إلى الذين آمنوا، والإيمان سيأتي الكلام عنه، لكن المراد بالإيمان هنا العقيدة والإسلام والملة. وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه تدخل فيه ماذا؟ لفظة الإسلام وماذا؟ والإحسان كما سيأتي معنا. واضح يا شباب؟ فإذا قال قائل أين الدليل على ما قال المصنف؟ قال المصنف المسألة الأولى العلم، أين الدليل عليها؟ قيل له قوله تعالى الذين آمنوا. لماذا؟ لأنه لا يتم الإيمان للعبد إلا عن طريق ماذا؟ العلم. واضح؟ لا تستطيع أن تؤمن بالله إلا عن طريق ماذا؟ العلم. إلا الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا ماذا؟ الصالحات. آمنوا وعملوا ماذا؟ عملوا الصالحات. ما قال عملوا فحسب، وإنما جعل العمل ماذا؟ صالحا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توافرت فيه شروط، أولها العلم بهذا العمل الصالح، وثانيها الإخلاص في هذا العلم والعمل معا، والثالثة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الذي قام على العلم والإخلاص. كم ركن يا شباب؟ 3. ولا فرق بين ما قاله العلماء الآخرون من أن العبادة لها كم ركن، لأن الإخلاص والمتابعة لا سبيل إليهما إلا عن طريق ماذا؟ العلم. لن تتعلم الإخلاص إلا عن طريق العلم. فإذا هذه أركان العمل الثلاثة للإيضاح. الأول العلم بهذا العبادة، والعلم بالإخلاص، وثانيا ماذا؟ العمل بهذه العبادة والعلم، وثالثا ماذا؟ أن تفعل العبادة متابعة وموافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو الإيمان وهذا هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، وهذا هو دليل ماذا؟ الدعوة إلى الله. لأن التواصي من الوصية، من قولك أوصيت أو أوصى فلان لفلان بالشيء، يعني أرشده وألزمه به ودله عليه ومن ذلك الوصية يكتبها ماذا؟ ها؟ من عليه وصية لازمة كدين أو وصية في ميراثه، فتلتزم بها من الورثة بعد مماته، بشرط أن تكون ماذا؟ هذه الوصية ماذا؟ شرعية لا مخالفة فيها للشريعة. فسمي أمر الدعوة ونشر العلم أيها الأحبة في الله بماذا؟ بالتواصل. لماذا؟ لأن حقيقة العلم أمانة، والأمانة تؤدى إلى من؟ إلى من يستحقها. لذلك سمي العلم بالوصية، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أنفسهم وتواصلوا إيش؟ بالحق. سمى الله عز وجل دينه وسمى الإيمان والعلم، والعلم النافع والعمل الصالح بماذا؟ بالحق. ولذلك الله عز وجل ذكر أن دينه يسمى بالحق كما يسمى بالصدق. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ماذا؟ أصلح بالهم. سمى الدين بماذا؟ الحق. وقال أيضا في كتاب الكريم قل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا. وسمى الدين بالصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. فلا بد أن تكون على الحق وأن تكون صادقا في هذا الحق، لا تريد ماذا؟ رياء ولا شهرة. وسمي الحق بالحق لماذا؟ لأن الحق في لغة العرب معناه الثبوت والاستقرار. لا يقال في الدين إنه حق، لماذا؟ لأنه ثبت ماذا؟ في الذمة. واضح يا أخواني؟ هذا معنى الحق. سمي الحق لماذا؟ لأنه ثابت متأصل مرتكز في محله الذي أراده الله عز وجل له. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ بالحق. قال العلماء في قوله تعالى الحق إرشاد لمن أراد أن يدعو إلى الله وإلى دين الله عز وجل أن يكون عارفا بالحق، فخرج بقول الله الحق الدعاء الدعوة إلى البدع وإلى الشرك وإلى الهوى وإلى العصبية وإلى الحزبية وإلى النفس وإلى الذات وإلى الدنيا الفانية، وخرج بالحق الدعوة إلى الحديث الضعيفة والموضوعة وبالدعوة إليها وإلى القياس الفاسد وإلى الأهواء والبدع والآراء الباطلة. هذا بقوله تعالى ماذا؟ الحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ماذا؟ بالحق. قال العلماء تواصوا في أنفسهم فألزموا أنفسهم بهذا الحق، فحينما علموه وعملوا به أرشدوا ماذا؟ غيرهم إلى هذا الحق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا ماذا؟ بالصبر. أوصوا أنفسهم وألزموا أنفسهم بالصبر والاحتساب، وحبسوا أنفسهم على الطاعة فصبروا عليها، وصبروا عن المعصية والبدعة وأذى العلم وما فيه من مشقة وألم ابتغاء وجه الله الكبير المتعالي للأسماء الحسنى وصفات العلى تبارك شأنه وجل وتقدس، وأوصوا غيرهم بهذا الصبر والاحتساب، فتكتمل بذلك دائرة العلم من علم ودعوة وعلماء ومتعلمين وأناس يتبعون هذا العلم. لماذا؟ ليسيروا بسلام إلى دار السلام أيها الأحبة. فدليل العلم قوله تعالى الذين آمنوا، ودليل العمل قوله تعالى وعملوا، ودليل الدعوة إلي قوله تعالى ماذا؟ وتواصوا بالحق، ودليل الصبر على الأذى فيه قال تعالى ماذا؟ وتواصوا ماذا؟ بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ما يقال باختصار في معنى هذه السورة العظيمة. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذه المسائل الأربع، أراد أن يبين لك أن هذا الكلام كما هو دليل لست بمسبوق إليه، لست بمنفرد بذكره، بل هنالك من سبقني من أهل العلم بهذا القول من المسائل الأربع والدليل من هذه السورة. فذكر ماذا؟ ما قاله من الشافعي رحمه الله تعالى، وما قاله من البخاري. فقال بعد ذلك ماذا؟ أين القارئ؟ اقرأ يا أخي، طولنا عليكم يا شباب، جربنا تفضل ديك العافية، معليش طولنا عليكم، اسمح لنا الله يكرمك. أيوة. قال الشافعي رحمه الله، لا اقرأ بعد قولي والعصر ماذا قال والدليل. قال الشافعي، نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتها. جيد. قال الشافعي، يا سلام، بسم الله. الشافعي هو الإمام المعروف من أئمة أهل السنة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والمطلبي لأنه ينتسب إلى من جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الشافعي وأرضاه. توفي في عام 204 هجرية، وهو من أئمة أهل السنة يا أخواني، وهو حجة في الإسلام وفي الفقه، وحجة أيضا في لغة العرب. ولذلك أجمع السلف كأحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام أن الشافعي رحمه الله تعالى حجة في لغة العرب، فإذا قال قولا وفسر به القرآن والسنة فإن كلامه ماذا يقبل. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأنه كما جاء في ترجمته باختصار، وهذه مهمة، لما نشأ ومات أبوه جاءت به أمه من فلسطين، لأنه ولد في فلسطين، وجاءت به إلى الحجاز وجعلته في قبيلة من قبائل العربية، وهي من؟ قبيلة من؟ أحسنت، الهذليين، هذيل، وهي من أفصح ماذا؟ العرب، فعاش فيهم أكثر من 20 سنة، فأخذ منهم ماذا؟ اللغة العربية من ماذا؟ من لسانهم مباشرة، من أقوالهم إلى لسانهم، فحفظ أشعارهم وأقواله، ولذلك كان ما قاله في لغة العرب حجة لمن؟ له ولمستنده، ولذلك كانوا يقولون الشافعي حجة ماذا؟ في لغة العرب. إذا وجدت مثلا تعلم هذا المكان. ولذلك قام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى فألف كتابا عظيما ذكر فيه مناقب الشافعي، وألف كتابا آخرا رد فيه على من انتقد الشافعي في استخدامه لبعض الألفاظ التي خالفت ما سمعوه من العرب، حينما ذكر في بعض كتبه أن الماء الذي يكون مالحا يسمى بماذا؟ الماء المالح. قالوا هذا في خلاف اللغة العربية، فقام البيهقي فألف كتابه الرد على الانتقاد لمن انتقد الشافعي، ورد عليهم فبين أن كلام الشافعي ما خرج عن لغة ماذا؟ العرب، وبين لهم أن ماذا؟ أن العرب تستعمل الماء المالح لفظا صحيحا كما تقول ماء ماذا فيه ملح وما شابه ذلك. واضح يا أخواني؟ هذا الشافعي، وكان حجة في العقيدة، وكلامه في أهل السنة واضح، وكلامه في أهل البدع واضح، ولا يخفى على الطلاب أنه قال في أهل الكلام من المبتدع ماذا؟ قال حكمي في أهل الكلام ماذا؟ أن يضربوا بالنعال والجريد، ويوضعوا على البغال، ويطاف بهم مجلودين مهزومين مذلولين، فيقال هذا جزاء من اشتغل ماذا؟ بأهل الكلام، وهو الذي قال عن حفص الجهم الفرد، قال عنه إنه حفص القرد لابتداع والحراف. وهذا كلام يعني واضح لمن نظر في سيرته، وهذه ملحة حتى تعرفوا أهمية علم التراجم يا شباب، وعلم التراجم مهم أن تعرف الرجال، ولذلك لا بد من معرفة هذا العلم باختصار، ونعرف السلف منهم وما هي أقوالهم. هذا الشافعي رحمه الله تعالى الذي ذكرنا من صفات ما ذكرنا رحمه الله، قال في هذه السورة العظيمة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والحجة معناها البرهان والحق والدليل الساطع والإرشاد الواضح والهداية الموصلة إلى المراد، هذه الحجة. جاء في بعض ألفاظ الشافعي كما ذكر بعض أهل العلم كابن تيمة وغيرهم أنه قال في بعض المواضع، قال لو ما أنزل الله، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، بدل الحجة قال ماذا؟ تدبر. وفي كلام آخر قال لو تفكروا، وهذا يتضح لك به المعنى، أن المراد أن الناس لو نظروا في هذه السورة يا أخواني وتفسروها ونظروا فيما دلت عليه من المعاني، هذا العصر يا أخواني لو أردنا نتكلم فيه وما حدث فيه من الأحداث نحتاج إلى 5 سنة، الدنيا كلها ليس كذلك، نحتاج إلى الدنيا كلها لنعرفه. وإذا أردنا نتكلم عن الإيمان يا أخواني وعن شعبه وكيف يزيد وكيف ينقص، كم نحتاج من الأيام والليالي. وإذا أردنا نتكلم عن التوحيد وما فيه وما يقدحه وما يكمله وما يصحعه لأردنا من الزمن الكثير. وإذا أردنا نتكلم في العمل الصالح يا أخواني ومن يخسر ومن يربح لاحتجنا إلى ماذا؟ ولذلك صدع كلام الشافعي لو ما أنزل الله حجة تسعهم في التفكير والتدبير والمعرفة والإرشاد للحق والبرهان إلا هذه السورة لماذا؟ لكفتهم. اتضح معنى كلام الشافعي؟ هذا معنى كلام الشافعي، حجة أي برهانا يسعهم في التدبر والتأمل والعمل والعلم النافع، لكفاهم ذلك الله عز وجل بالنظر في هذه السورة العظيمة، سورة ماذا؟ العصر. وسميت السورة بالسورة لماذا؟ لماذا؟ لأنها من السور أو السور الذي يراد به المنزلة، لأن القرآن نزل سورا منزلة بعد منزلة، ولذلك تسمى السورة بهذا الاسم، لأنها نزلت من عند الله تنزيلا، وهي منزلة بعد منزلة، أن الله نزلها واحدة بعد الأخرى، أو أنها علم بعد ماذا؟ بعد علم، أو أنها درجات بعد درجات، أو أن الناظر فيها ترتقي درجاته درجة درجة حتى يبلغ إلى درجة العلمية الصحيحة. ثم بعد ذلك ماذا قال يا أخي؟ وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أكيد. أنتم بخيار، نواصل هذا الكلام ولا نكتفي؟ ها؟ نكتفي؟ تعبتم؟ أين الصبر يا جماعة؟ ها؟ بكتب بإجماع؟ بإجماع؟ ولا نواصل؟ سريع سريع. لو انتهينا المقدمة هذه إن شاء الله هي أصلا ما نمشي سريع في المرة القادمة. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري، يريد أن يبين لك يا طالب العلم أنه يمشي على منهج السلف، جاء لكم بالشافعي وهو سبق البخاري رحمه الله، وجاء لكم بعد ذلك من؟ بمن؟ البخاري، ليعلم أهل الأرض بالحديث، هو الإمام الحجة الحافظ الحاكم أمير المؤمنين في الحديث. من؟ البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري مولدا ومماتا، توفي في عام كم؟ 256 هجرية، وهو من الأئمة، والكلام فيه ينقص من قدره، ويكفي لما قاله ابن حجر رحمه الله في فضله حينما تكلم عن فضله قال: إن أردنا أن نذكر ثناء الناس عليه وما عنده من الفضائل فإنه لن تكفينا الأقلام والدواوين، فإنه هو ذلك البحر الذي لا سحيل. هذا البخاري، والله إن رجعت إلى ترجمته والله إنها تزيد الإيمان، ومن أراد أن تعلو همته في العلم والتحصيل فليرجع إلى ترجمته، وانظر إليه كيف كان في الحفظ والمعرفة والدراية والتقوى والعبادة، وجمع بين العلم والتقوى والجرح والتعديل والإمامة والعبادة والخشوع، جميع أنواع الدين. ولذلك قال بعضهم: لو كان البخاري مع الصحابة لكان آية، لكن الله عز وجل من على الصحبة بالصحبة، ومن على أئمة الإسلام بما من عليه. ولذلك يصح بذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أهل فارس الذين اتبعوا السنة، لا نعرف بذلك الشيعة الرافضة، قال: لو كان العلم عند هؤلاء، لو كان العلم في الثريا لناله أناس من أولئك، فكان منهم من؟ هذا البخاري رحمه الله تعالى، فارجعوا إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشافعي معروف وكتبه معروفة، له الأم والرسالة، والبخاري له صحيحه المعروف، وله كتابه التاريخ الكبير، وله خلق أفعال العباد، وله القراءة خلف الإمام، وله أيضا ماذا؟ الأدب المفرد، وغيره من الكتب. قال البخاري: أين في صحيحه؟ وأين في صحيح في كتاب العلم؟ في كتاب ماذا؟ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب، باب، ما معنى الباب؟ الباب هو ماذا؟ هو ذلك الشيء الذي يدخل من خلاله ويخرج، تلك الآلة، أو ذلك الفتح الذي يكون من خلاله الدخول وماذا؟ والخروج. والباب في لغة العرب عند أهل العلم يقوم على قسمين أو على غير. باب مادي محسوس كباب المسجد، باب الدار، باب ماذا؟ الخلاء، أكرم الله السامعين، وكأبواب السماء، أبواب حقيقية لكن لا نحس. فتحنا أبواب السماء بماء منهبر لا تفتح لهم أبواب ولا يدخلون الجنة إلا غيره، وفتحت السماء فكانت أبوابا. باب مادي محسوس، وباب معنوي وهو غير محسوس لكن يعرف بالمعاني، كباب ماذا؟ كأبواب العلم، باب الفقه، باب الحديث، وباب العلم كما ذكر هذا المصنف. ولماذا أطلق الباب المادي على أبواب العلم؟ لماذا؟ قالوا لأن الناظر في هذا العلم يدخل من حيز الجهل ويخرج من حيز الجهل، يدخل إلى حيز ماذا؟ العلم، فسمي هذا المدخل بماذا؟ بالباب. أو لأنه ينتقل من مكان إلى ماذا؟ كالباب المحسوس، ينتقل من الغرفة إلى الغرفة عن طريق ماذا؟ الباب. ولذلك ادخل من الباب ولا تدخل من ماذا؟ لأنك إذا دخلت بالشباك ستقع. وهكذا العلم له ماذا؟ له أبواب. واضح يا أخواني؟ ذكرتوني بمسألة نسيتها لكن ناتي فيما يأتي. ما ذكرنا في طلب العلم؟ تكلمنا عن الطالب العلم وأنه يتلقى العلم بآداب، آدابه مع نفسه والعلم في ذاته، ونسينا الكلام عن من؟ عن العالم الذي يتلقى طالب العلم عنه العلم، أليس كذلك؟ وإن كنت ذكرتها ماذا؟ في الدرس الماضي، وتغني الذكر الماضي عن الإعادة. جيد، هذا هو الباب. قال باب، يعني هذه مسألة فاعلمها أن العلم الذي ذكرناه وذكره الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يكون متقدما على ماذا؟ على القول وماذا؟ والعمل. وهذا المراد. لذلك المصنف في كلامه قال المسألة الأولى بدأ بماذا؟ العلم، ثم قال ماذا؟ العمل. فبدأ بماذا؟ وسورة العصر بدأ بماذا؟ بالعلم. ثم قال فبدأ بالعلم باب، العلم قبل القول وعمل. ثم البخاري أيضا غيره من الأئمة جاء بماذا؟ بالدليل. الدين دين ماذا؟ دليل، ليس بالآراء. قال والدليل، يعني ما يدل على هذه المسألة ويرشد إليها من كتاب الله، قول الله جل شأنه في كتاب الكريم فاعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وهي في سورة محمد. وبدأ الله عز وجل يعني قبل هذه الآية بقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ماذا؟ ذكرهم. فأرشد الله إلى هذا العلم بعد أن خوف الناس بالقيامة والآخرة والساعة، وبين أن أعظم سبيل ينجيكم من هول القيامة والساعة ويحملكم إلى النجاة في الدنيا والآخرة ماذا؟ أن تعلموا. وليس كل علم، وإنما بدأ بعلم ماذا؟ التوحيد والعقيدة السليمة، حينما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأول العلوم وأول منازل العلوم ما هو؟ علم العقيدة والتوحيد. لذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم ثنى بعد ذلك بالعمل والقول واستغفر لذنبك، لأن الاستغفار وهو طلبك من الله أن يمحو لك الذنوب وأن يصفح عن سيئاتك ومعاصيك، هذا معنى الاستغفار، يكون بالقول ويكون ماذا؟ بالعمل. يكون بالقول والعمل. القول فأن تقول ربي اغفر لي وارحمني، والعمل أن تفعل الطاعات. وإن لم تكن بلفظ فأن تتوضأ فإن الذنوب تتحاطى، ليس كذلك؟ وتسقط بإذن الله تعالى. وإذا صفح المسلم أخاه عفوا ماذا يحدث له؟ تتحط الذنوب. هذا استغفار بغير ماذا؟ بغير قول. واضح؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للمؤمن أن يستغفر لنفسه ولمن؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح من استغفر للمؤمنين كتب الله له بكل مؤمن ماذا؟ حسنة من الحسنات. فهذا معنى هذه الآية العظيمة، فاعلم يا محمد ومن معك ومن جاء بعدك إلى يوم الدين أنه لا إله إلا الله. اعلم أولا العقيدة ويوم يقوم عليها من الأركان الواجبة، ثم بعد ذلك ماذا؟ استغفر لذنبك بأفعالك للطاعات وبدعوتك إلى الله وباستغفارك للمؤمنين وبتركك للمعاصي. هذا معنى قول المصنف فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك أخواني حينما ذكر هذا العلم ذكر بعده في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. ليبين لك أن الفقه من أعظم أساساته ماذا؟ علم ماذا؟ التوحيد، وأنه أول المنازل. وبذلك أخواني باختصار نكون قد انتهينا من ماذا؟ المقدمة الأولى للأصول الثلاثة. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته. وهذا كله يا أخواني إشارات، وإلا إذا أردنا أن نوسع الكلام ونبين كل شيء بأصوله ودقائقه هذا يحتاج إلى ماذا؟ وليس هذا هو المجال، وإنما المراد أن نشير إلى هذه الأصول العظيمة بمقدماتها الثلاث حتى نؤصل أنفسنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح. وبالتالي نكون قد انتهينا من المقدمة الأولى وستلوها بحول الله تعالى المقدمة ماذا؟ الثانية والثالثة. فالله نسأل ينفعنا بالعلم النافع وأن يخلص لنا نياتنا أجمعين، إنه هو يذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم جميعا، ونأسف كل الأسف على التأخير والإطالة والإثقال والإكثار، لكن هذه المقدمة كان لابد فيها من ماذا؟ من تشديد ومن إثقال، لكن سيأتي إن شاء الله تأتي الدروس القادمة بصورة من ماذا؟ موجزة مختصرة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إخواني بعض الإسطوانات، ما أدري جاءتكم جمع فيها بعض إخواننا.